وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام النفع فهو داخل في هذا النص، وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة. فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. ثم قال رحمه الله: وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فنحن في هذا الشرح لهذه الرسالة العظيمة نرجو من الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يدعو إلى هداه، وأن يجعل من يستمع إلى هذا فينتفع بإذن الله تعالى، وننتفع جميعا ممن دعا إلى هدى وممن سلك سبيل أئمة الهدى وتعاون على البر والتقوى. والأمر الثاني قبل أن نشرع في شرح هذه المقالات العظيمة وهذه الرسالة المفيدة، لابد من النظر ابتداء على وجه الاختصار عن الكتاب وعن الكاتب. فنبدأ بالكلام عن الكاتب، كاتب الرسالة المراد شرحها، فهو إمام رحمة الله عليه بلا منازعة، وهو غني عن التعريف رحمة الله عليه، مشهور بعلمه وسعة اطلاعه وصدعه بالحق وبيانه للخلق. هي لإمام من أئمة أهل السنة وعلم من أعلامها، ألا وهو الإمام ابن القيم. قال فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله في ترجمته من البداية والنهاية، قال: إمام الجوزية وابن قيمها، اشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين. قال: ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة 1270 لازمه إلى أن مات الشيخ، إلى أن مات الشيخ، يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه ملازمة طويلة. قال: لازمه 1270، شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني مات 28700، سنة 28700، يعني أن ملازمته لشيخ الإسلام بقيت نحو 16 عاما. قال: لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال. وكان حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد. وكنت من أصحب الناس له، ابن كثير يقصد نفسه، قال: كنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا، ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع، يعني يلومونه في كثرة الإطالة فلا يرجع إلى قولهم. قال: ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. وهذا يفيدنا ما كان عليه الإمام ابن القيم رحمه الله من التعبد والتنسك وترجمة العلم إلى العمل، كما قال علي رضي الله عنه: أتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال: وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا، واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف، واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف. وهذا يفيدنا ما كان رحمه الله من نهمه في تحصيل العلم، ولا يستكثر شراءها لينتفع وينفع ويرتفع. قال رحمه الله عن ابن كثير: وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله، يعني ليس له نظير، قل نظيره في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة، سامحه الله ورحمه. قال: وقد كان متصديا للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وجرت بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره. وهذه مسألة، مسألة الطلاق الثلاث، يعني بها هل تقع ثلاث المجموعة، هل تقع ثلاث أو تقع واحدة. فانتصر الشيخ رحمة الله عليه إلى أنها تقع واحدة، ونصر في هذا مذهب شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهم مسبوقان إليها، أقول وهما مسبوقان إليها، ومن أطول وألف فيها رسالة مفردة عن ابن القيم، وأطال الكلام فيها، ومن أطول من تكلم حولها هو الإمام ابن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد، حتى أن هذه المسألة اشتهرت بين الناس، وتسلط بسببها عليه بعض أهل الهوى، واستعدى السلطان عليه وعلى شيخه. انتهى كلام الشيخ ابن كثير رحمه الله في ترجمة شيخه الإمام ابن القيم، وهي يعني انتهى المراد من نقله. أقول: وهي تحمل في طياتها الشيء العظيم في بيان منزلة الإمام ابن القيم رحمه الله وبراعته في العلم وتمكنه فيه، مع ما كان عليه رحمه الله من ترجمة العلم إلى العمل، من التخشع والتمسك بالله جل وعلا والابتهال إليه وعدم الفتور في طلب العلم. قال رحمه الله: مع كثرة الطلب ليلا ونهارا، هكذا اشتغال بالعلم وانشغال به، تصنيف وتعليم وتدريس وإفتاء، كل هذا من دعوة الناس إلى الهدى والخير وبذله للناس على العهد الذي أخذه الله جل وعلا على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأخذه رحمه الله بحقه فصدع به وبينه ولزم الطريق، فتحصل له من الخير ما لم يتحصل لأمثاله من نظرائه. قال: وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه بما جمعه من العلوم، يعني وما جمعه من الأمور الحسنة في باب العلم والاشتغال به والطلب. قال: وأموره وأحواله من التعبد والتنسك والخلق الحسن، والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة، سامحه الله ورحمه. وهنا دعاء له، ليس بالضرورة أن يكون دعا لأمر قد جل فيه وغلط، ولا يسلم من الغلط أحد. ونسأل الله لنا وللجميع المسامحة واللطف والرحمة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرر الكامنة ترجما له، قال: كان جريء الجنان واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف، وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له في جميع ذلك. طبعا هنا يجب أن نقف أن الشيخ ابن القيم رحمه الله، أن الإمام ابن القيم كان ينتصر لشيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله فيما نصر به الإمام ابن تيمية ورأى ابن القيم أن ابن تيمية رحمه الله قد وافق الحق وانتصر له، وإلا فله مسائل قد خالف فيها شيخه، وهذا أمر بدهي لمن تجرد لله جل وعلا في طلبه العلم وتحصيله له، وأنه لا يتعصب إلا للحق مع حبه لأهل الحق وأتباعه وموالاته لهم. قال رحمه الله عن ابن حجر: وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، كتب ابن تيمية، وكان له حظ عند الأمراء المصريين، واعتقل مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أهين وطيف به على جمل مضروبا بالدرة رحمه الله. كل هذا في سبيل الحق وفي سبيل بيان الاعتقاد السني الصحيح. ولا يخفى أن سبب سجن الإمام ابن تيمية هو صدعه بالحق وقوله باعتقاد أهل السنة ونصرته لمذهب السلف في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر وفي باب الرد على الرافضة وغير ذلك. قال: فلما مات يعني ابن تيمية أفرج عنه، يعني أفرج عن ابن القيم، وامتحن مرة أخرى بسبب فتاوى ابن تيمية، وكان ينال من علماء عصره ولا ينالون منه، ينالهم بالحق ويدمغ حججهم الباطلة بسيف السنة والعلم. قال: ولا ينالون منه لضعفهم وعجزهم وقلة علمهم وعدم انتصارهم للحق. يقول: قال الذهبي في المختصر: حبس مرة لإنكاره سد الرحل لزيارة قبر الخليل، يعني من أسباب حبسه ابن القيم أنه أنكر هذه المسألة. لا يخفى على أحد ما كان ينتشر ولا زال ينتشر في بعض الأوساط من تجويز لبعض الناس من هذه المسائل الممنوعة شرعا، من تجويز شد الرحال إلى القبور أو إلى الأضرحة أو نحو ذلك. والشيخ رحمه الله أعلى ابن القيم انتصر في بيان السنة من المنع من شد الرحل ونحو ذلك من مسائل الاعتقاد. قال: فحبس بسبب أنه أنكر، عندما سئل أنكر هذا الفعل وبين باطله. قال: حبس مرة من إنكاره شد الرحل لزيارة قبر الخليل. قال: ثم تصدر لاشتغال ونشر العلم، ولكنه معجب برأيه جريء على الأمور. كانت مدة ملازمته لابن تيمية منذ عاد من مصر سنة 1270 إلى أن مات. قول الحافظ الذهبي رحمه الله: ولكنه معجب برأيه جريء على الأمور، معجب برأيه لا يعني بذلك الافتخار والخروج عن الحد الشرعي، إنما هو معجب برأيه لأنه قد وافق الحق، وافق مذهب السلف، وإلا لا يحسد أحدا كما قال ابن كثير، ولا يحسد على أحد ولا يؤذيه ولا يستعيبه. كل هذه الصفات تدل على تواضعه بالحق، وكون المرء يوفق في جوابه وقولة الحق وموافقة النص، هذه نعمة يحمد الله جل وعلا أن وفقه إليها، فهو كذلك رحمه الله. ولهذا مما ذكر في ترجمته رحمه الله أنه قال: لا بد للسالك، يعني في سيره إلى الله، من همة تسيره، من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه، وعلم يبصره ويهديه. قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكاملة من ترجمة للحافظ ابن القيم: تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف، وهو طويل النفس فيها، يتعانى الإيضاح جدا. يقصد رحمه الله أن ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في أبواب شتى من العلوم مرغوب فيها بين الطوائف عموما، سنيهم وبدعيهم يتناقلونها ويدرسونها ويقرؤونها، فصاحب الحق يهتدي إن شاء الله بما سطر فيها من الحق، وأصحاب الغواية والهوى يتلمسون ما فيها إما للرد أو قد يستفيدون منها فيكتمون الحق الذي وقفوا عليه فيها. وهذا هذه عادة أهل الأهوى في قديم عهده وحديثه. قال: مرغوب فيها بين الطوائف. لما هي مرغوب فيها؟ لما تقدم بيانه من سعة علمه وبراعته في الفنون وسعة معرفته بالخلاف ومذهب السلف. قال: طويل النفس فيها يتعالى الإيضاح جدا. نعم، هو كذلك رحمه الله. هذا وصف دقيق لحال ابن القيم في كتاباته، فهو يفتت ويطيل النفس في شرح المعاني تفتيتا ويتعالى، يعني يتكلف رحمه الله شرح المعاني فيوضحها إيضاحا جليا ويتوسع في الإيضاح، كل ذلك حتى لا يرد على القارئ أو السامع، نعم، لها أو القارئ لها شيء من الغموض فلا يفهم المعنى ولا يقف على المراد. قال: فيه صاحب الشذرات، شذرات الذهب بن عماد الحنبلي، الفقيه الحنبلي، بل المجتهد المطلق، المفسر النحوي الأصولي، المتكلم الشهير لابن قيم الجوزية. كانت ولادته رحمه الله سنة 91 و600 من الهجرة. سمع من جمع من أهل العلم في عصره، قال فيه القاضي برهان الدين الزرعي عنه، قال عن الإمام ابن القيم: ما تحت أديم السماء أوسع علما منه رحمه الله. وكانت وفاته بعد حياة حافلة بالعلم والاجتهاد والتعليم والتأليف والتصنيف، سنة 51 و700 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحياة الحافلة المباركة في العلم والتأليف، مع أن عمره رحمه الله لم يكن، لما فارق الدنيا لم يكن بذاك السن الكبير، بل مات عن 60 سنة، مات رحمه الله عن 60 سنة، وقد خلف لنا هذه التصانيف المباركة العالية المبينة للحق وطريقة أهل الحق. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته. وأما هذه الرسالة العظيمة، أعني الرسالة التبوكية، هي مما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله بتبوك سنة 33 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسلها إلى أصحابه في الشام، شرح لهم فيها وفسر لهم فيها قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فسر لهم هذه الآية العظيمة وأرسلها إلى أصحابه كما قلنا، فلهذا سميت بالرسالة التبوكية نسبة إلى المنطقة التي كان فيها. وهذه الآية فيها اشتمال على جميع مصالح العباد في المعاش والمعاد، وذكر أصحابه أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم باليد واللسان والقلب، مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا. وبين لهم فيها أن الزاد الذي يحمله العبد معه فيها هو الزاد الموروث من مشكاة النبوة على نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. وبين لهم أمور كثيرة، وأفاض رحمه الله إفاضة بليغة في شرح الآية وما يتعلق بها، وفتت وبين ونظر وفصل بما لا تجده عند غيره. فهو رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة بيّن للناس ولأصحابه هذا المعنى المبارك في هذه الآية العظيمة. فإذا ما كان الأمر كذلك، أعني بعد أن عرفنا منزلة الكاتب وهو الإمام ابن القيم رحمه الله، وعرفنا مضمون هذه الرسالة، فإن هذه الرسالة تابعة النسبة إلى الإمام ابن القيم رحمه الله، لا شك في ثبوتها إليه رحمة الله عليه، وهي مذكورة في رسائله رحمه الله، وطبعت هذه الرسالة طبعات عدة، ولعل من أوائل ما طبع منها عام 47 و300 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعناية الشيخ إمام الحرم المكي آنذاك وخطيبه الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، ثم توالت عدة نشرات لهذه الرسالة، وبعضهم اعتمد في تحقيقه للرسالة على نسخة الشيخ عبد الظاهر، وبعضهم على نسخة قبطية، ولعل من أجود يعني طبعات لهذه الرسالة ما طبع عن دار عالم الفوائد ضمن مجموعة من آثار معنون لها آثار الإمام ابن قيم الجوزية، وهي من مطبوعات المجمع الفقهي الإسلامي بجدة المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، فطبعت عدة رسائل ومجموعات من ضمنها مجلد معنون له مجموع الرسائل للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، وفيها عدد من الرسائل نحو من 4 رسائل، أولها الرسالة التبوكية تحقيق محمد عزيز شمس، وبين هناك في مقدمته أنه اعتمد على نحو من 6 نسخ خطية، بين أماكنها وأرقامها وبين فيها شيء من التفصيل. إذن هذا ما يتعلق بالكتاب وهذا ما يتعلق بالكاتب. سنشرع بعد هذه التقدمة في بيان الكلام شرحا عن هذه الرسالة بما يسر الله جل وعلا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. زاد المهاجر إلى ربه. زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية، والمعروفة بالرسالة التبوكية للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، رسالة بعث بها الإمام ابن القيم إلى أصحابه في بلاد الشام، فسر فيها قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وذكر أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله، وبين أن زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين طريق العلم ومركبه، وأن رأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله على رسالة بعنوان زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.